بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل في التعليق على متن العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، المتوفى سنة 21 و300. قال رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لما يعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم دين ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات وحدانية منعوت بنعوت فردانية ليس في معناه أحد من البرية. بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن الرؤية وأنها حق، وأن المؤمنين يرون الله جل وعلا يوم القيامة عيانا بأبصارهم رؤية نعيم، ويتمتعون بالنظر إلى وجه الله جل وعلا في الآخرة، وأن ذلك هو أفضل نعيم ينعم به المؤمنون، ذكر بعد ذلك وجوب التسليم للنصوص ووجوب الانقياد لها وعدم معارضتها بالتأويلات وبعقد الكلام التي عقدها أهل الكلام وحرفوا بها الناس عن المنهج الصحيح، فحذر من مسالك المتكلمين التي تؤول بأصحابها إلى الوسوسة وإلى الشك والحيرة وإلى الضلال، ويصبح من خاض بحار الكلام لا جاحدا مكذبا ولا مؤمنا مصدقا. ثم ذكر أن الإيمان لا يصح بإنكار الرؤية، أو أن الإيمان يختل عند من أنكر الرؤية، ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن تأولها منهم لمن اعتبرها منهم بوهم لمن أنكر الرؤية، فإن الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة المتواترة. الرؤية ثابتة بالكتاب العزيز بالآيات الواضحة والأحاديث المتواترة، فيجب الإيمان بذلك، يجب الإيمان بما أخبر الله في كتابه وبما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز اعتبار هذه النصوص وهما أو تأويلها، لا يجوز تحريف معناها إلا معنى يعطل إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة. لمن اعتبرها منهم بوهم، اعتبرها بوهم يعني أنكر الرؤية، كما هو الحال عند أهل البدع من الجهمية والمعتزلة، ينكرونها إنكارا واضحا. الأشعرية ما أنكروها لكن كادوا ينكرونها، أو كلامهم ربما أفضل إلى إنكار، قالوا يرى لكن لا في جهة، من غير مقابلة أو محاذاة أو جهة علو أو جهة مقابلة أو جهة سهل، يرى لكن من غير اتجاه، من غير تحديد جهة. هذا يؤول في النهاية إلى شبه الإنكار، ربما كان إنكارا حقيقيا. فلا يجوز إنكار الرؤية وتعطيلها كما فعلت الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا أن يرى الله تعالى في الآخرة، قالوا لا يمكن يرى الله جل وعلا. أو تأولها بفهم، تأولها بفهم أي حرف معناها إلى فهم يراه هو، فهم مخالف، مثل من يفسر ترون ربكم أي تعلمون ربكم، وهذا تأويل باطل، تحريف باطل لمعنى الرؤية، لأن الرؤية هنا ليست بمعنى علمة، ولا يتأتى هذا التحريف. أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية أي تفسير الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، تفسير كل صفة من صفات الله جل وعلا، أي صفة من الصفات، وتأويل وتفسير الرؤية بترك التأويل أي بترك التحريف، إذن التأويل الأولى والثانية بمعنى التفسير، والتأويل مذكور هنا بترك التأويل يعني بترك التفسير، بترك التحريف عفوا، بترك التحريف، لأن التأويل يأتي على عدة معاني، يأتي التأويل بمعنى التفسير كما في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم علمه التأويل لابن عباس، أي التفسير، وكما كان يسمع المجري يقول القول في تأويل قول الله جل وعلا، القول في تأويل قول الله جل وعلا يعني في تفسير قول الله تعالى، يأتي التأويل بمعنى التفسير، ويأتي التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام، الحقيقة التي يقول إليها الكلام، فإن كان الكلام خبرا فتأويل الخبر وقوعه، وإن كان الكلام طلبا فتأويله امتثاله، فتأويله امتثاله. ويأتي التأويل كذلك، وهذا عند المتأخرين، بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره، فإن كان هذا الصرف بدليل كان تأويلا صحيحا، وإن كان هذا الصرف بلا دليل كان تحريفا، كان هذا تحريفا. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية قال بلا تحريف، ذكر منهج أهل السنة في الصفات أنهم يثبتون الصفات بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ، لم يقل بلا تأويل، لأن المقصود هو ذكر الواقع، فهم محرفون ليسوا مؤولين، من أهل التحريف لا من أهل التأويل. ولهذا هنا لو قال بترك التحريف لكان أولى، بترك التأويل، ويعني به المؤلف هنا ترك التحريف، تحريف المعنى، لأن الله جل وعلا ما تكلم عن أهل الكتابين قالوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، عن اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون ألفاظ كلام الله تعالى. إذن التعبير هنا لو كان بترك التحريف لكان أوضح، لأن التأويل يدخل فيه عدة معاني، بترك التأويل أي بترك التحريف ولزوم التسليم، لزوم التسليم للنص، لزوم التسليم لما قاله الله سبحانه ولما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التسليم، لا يقوم الإسلام إلا على التسليم، قال وعليه دين المسلمين، يعني يقوم على التسليم دين المسلمين. فلا يسمى مسلما من لم يسلم ويستسلم لله جل وعلا، لا يكون مسلما حقا. فإذا الإسلام هو الاستسلام، استسلام للأحكام تطبيقا وللأخبار تصديقا، للأحكام تطبيقا وامتثالا وللأخبار تصديقا وقبولا. وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، النفي والتعطيل والتشبيه والتمثيل، زل ولم يصب التنزيه، يعني زل في باب الصفات وانحرف ولم يصب التنزيه، لم يكن منزها لله تعالى، لأن المعطل لم ينزه الله، المعطل لم ينزه الله، لأنه نفى عن الله صفات كمال، وكان هذا يتنافى مع التنزيه. فهم يريدون التنزيه بعضهم، لكنهم ما أصابوا التنزيه، كما قال صاحب الجوهرة، جوهرة التوحيد عند الأشاعرة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني أطلب بذلك تنزيه الخالق عن الشبيه، لكن هذا ليس بتنزيه، التعطيل ونفي الصفات ليس بتنزيه، كما أن التشبيه والتمثيل ليس بتنزيه. إذا التنزيه لا يكون بالإنكار والجحود للصفات، ولا يكون كذلك بتشبيه الخالق بالمخلوق، بل التنزيه يكون بتنزيه الله عن النقائص وعن العيوب وعن الشبيه والشريك والمثيل، هذا هو التنزيه مع إثبات صفات الكمال، هذا هو التنزيه الصحيح، ليس تنزيها المعطل الذي يتضمن إنكار الصفات. قال فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، قال فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، هاتان جملتان مترادفتان فيها تكرار، موصوف بمعنى منعوت والوحدانية الفردانية وصفات ونعوت كله واحد، الجملة مكررة والمعنى واحد، أن الله جل وعلا واحد في صفاته، لا أحد يشاركه في أوصافه ولا في أفعاله ولا في أسمائه. ليس في معنى واحد من البرية يغني عن ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لا يتصف أحد بصفات الله تعالى، لا أحد يماثل الله جل وعلا في أوصافه، ليس في معناه، ليس في وصفه أحد من البرية، لا أحد من الخلق يشارك الله أو يشابه الله في صفاته. قال وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهاد ستو كسائر المبتدعات. وتعالى عن الحدود والغايات، هذه الألفاظ التي ذكرها مؤلفنا هي ألفاظ مجملة، وهذا ممن تقل على مؤلف رحمه الله، يراد هذه الألفاظ المجملة ممن تقل على مؤلف من الملاحظات أو الانتقادات على هذه الرسالة وهذا المتن، ذكر هذه العبارات المجملة في حق الله تعالى التي لم ترد عن السلف. الحدود والغايات والأعضاء والأركان والأدوات، كل هذه الأشياء لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. والمنهج الحق في الألفاظ المجملة أنها لا تنفى ولا تثبت، لا ننفيها ولا نثبتها، بل نوقف عنها ونسكت عنها ونكتفي بما ثبت في النصوص، بما ثبت ذكره بالإثبات أو ثبت نفيه. يعني هذه الألفاظ ربما أثبتناها وأثبتنا بها معنى باطن، أو نفيناها ونفينا بها معنى حقا. هذه مشكلة الألفاظ المجملة، تورد على السني فيظنها ألفاظا لا تليق فيتوصل بها المعطل إلى نفي الصفات. فمثلا يقول أهل التعطيل سبحان الذي تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاد. أعراض وأغراض وأبعاد، طيب هل هذا كلام صحيح؟ سبحان الذي تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاد، هل يسلم لهم بهذه الاصطلاحات وبهذا النفي؟ لا يسلم، لأنهم يعنون بهذه المصطلحات نفي صفات ثابتة. فالأعراض الصفات، الصفات مثل صفات السمع والبصر والإرادة والصفات الثابتة لله جل وعلا، يعنون بهذه الصفات، بهذه المصطلحات الأعراض الصفات، والأغراض الصفات الأخرى مثل المحبة والكراهية والغضب، ينفون بهذا المصطلح الصفات الفعلية الثابتة. وكذلك ينفون بقول الأبعاد الصفات الخبرية كالوجه واليدين، فصارت هذه العبارة تنفي وتعطل صفات الكمال لله جل وعلا. ولذلك لا بد فيها من الاستفصال، إذا سمع السني هذه العبارات يتوقف عن معناه، فتقول لمن قال هذا الكلام ما مرادك بالأعراض والأغراض والأبعاد، ماذا تعني بها؟ فعندما يوضح المعنى تعرف أنه أراد حقنا وأراد معنى باطلا. فهنا المؤلف رحمه الله أورد هذه العبارات وهي الحدود والغايات، ومعنى قوله تعالى الحدود يعني المؤلف أن الله تعالى تنزه عن أن يكون محدودا بشيء من خلقه، يكون محدودا وفي حدود مخلوقة، يكون محصورا في حدود مخلوقة. فالله تعالى فوق خلقه، فوق العالم، لا يحده شيء من خلقه، لا يحيط به شيء من خلقه. الحدود والغايات كذلك يعني بالغايات الغايات التي تشابه غايات البشر، الغايات التي هي كغايات البشر. فالله تعالى تنزه في حكمته، تنزه في أفعاله وحكمته. فالبشر لهم غايات متفاوتة ومختلفة، ولكن الله تعالى قد تنزه عن الغايات التي هي كغايات البشر، بل أفعاله كلها لحكمة، أفعاله كلها لحكمة، وقضاه وقدره لحكمة، قضاه وقدره لحكمة بالغة. تعالى عن الحدود والغايات. الأركان والأعضاء والأدوات، أي تعالى أن يشابه في صفاته الخبرية المخلوقات، فالله له صفات كالوجه واليدين والقدمين والساق والأصابع، هذه صفات خبرية هي بالنسبة للمخلوق أعراض، أو هي بالمخلوق أبعاد وأركان وأدوات بالنسبة للمخلوق، أما في حق الخالق فلا يسميها أدوات ولا أركان ولا أبعاد ولا أدوات، إنما يسميها صفات الله جل وعلا أو صفات خبرية، لا يسميها أركان ولا أبعاد ولا أجزاء ولا أدوات، إنما نقول هي صفات ثابتة لله جل وعلا. فالله تعالى في صفاته الخبرية تنزه عن أن يشابه المخلوقات، تنزه عن مشابهة خلقه في صفاته الخبرية. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، لا تحويه يعني لا تحيط به، وهذه عبارة يحملها أهل البدع ويتوهمون أن المؤلف رحمه الله أراد بذلك نفي العلو، والعبارة واضحة، لا تحويه يعني لا تحيط به، وهذا حق، والله تعالى لا يحيط به شيء مخلوق. الجهات الستة معروفة، هي الفوق والتحت واليمين والشمال والأمام والخلف، ستة جهات، فوق وتحت وخلف وأمام ويمين وشمال، ستة جهات. فالله تعالى لا تحويه أي لا تحيط به الجهات الستة، لا تحيط به، بل هو المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى، هو الذي كان فوق عباده فوق مخلوقاته، فلا تحيط به الجهات الستة، لا تحيط بالله، هذا معنى صحيح، ولا يلزم على ذلك إنكار العلو كما يتوهم أهل البدع، زعموا أن قوله لا تحيط الجهات الستة أنه يدل على في علو الله، أبدا، النص يقول لا تحويل الجهات الستة، لا تحيط بالله تعالى الجهات الستة، لأن هذه الجهات مخلوقة، والخالق فوق المخلوقات كلها، الخالق فوق المخلوقات، ولا يحيط به شيء من خلقه ولا يحويه شيء من خلقه، هذا المعنى. ولذلك المؤلف لو أنه لم يذكر هذا لكان أولى وأسلم، فإن هذه عبارة ربما استغلها البدع ونفوا بها حقا، وقد وقع هذا، فيستدلون بهذه العبارات على نفي الصفات الخبرية تعالى عن حدود والغايات، ينفون بذلك العلو، وينفون بعض الصفات الفعلية وبعض الصفات الذاتية أو كل الصفات الذاتية الصفات الخبرية، ويعطلونها احتجاجا بهذه العبارة. والمؤلف ما قصد بذلك إنكار الصفات، لم يعني بذلك إنكار صفات الله جل وعلا، ولهذا قال لا تحويل الجهات ست كسائر المبتدعات أي المخلوقات، كل مخلوق محاط بالجهات فوق تحت يمين شمال أمام خلف، مبتدعات أي المخلوقات محاط بالجهات الست، وأما الخالق فلا تحيط به ولا تحويل الجهات الست. ثم قال رحمه الله والمعراج حق، وقد أُسِل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه فليقظ إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، وصلى الله عليه وسلم في الآخرة الأولى. انتقل إلى ذكر المعراج، المعراج حق أي ثابت، والمعراج هو اسم آلة بفعال، هو السلم الذي عرج به النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وهما معجزتان، الإسراء كان من بيت المقدس من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى، فأسرى أو أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، وهنالك صلى بالأنبياء إماما، ثم جاء بالمعراج فعرج به إلى السماوات العلى ومعه جبريل، واستفتح كل سماء، السماء الأولى وجد فيها آدم، وفي الثانية وجد فيها يحيى وعيسى وهما ابن خاله، وفي الثالثة وجد يوسف وقد أعطي شطر الحسن، وفي الرابعة وجد إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة لقي موسى عليه السلام، وفي السابعة لقي إبراهيم عليه السلام، ورأى في المعراج الآيات الكبرى كما قال تعالى قد رأى من آيات ربه الكبرى, رأى الآيات الكبرى الجنة والنار في آيات أراهن الله إياه, رأى فيها ما رأى ولم ير الله سبحانه وتعالى, لأننا قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى, ولو رأى الله لذكر الله ذلك وقال رأى ربه, إنما قال رأى من آيات ربه الكبرى, رأى الآيات آيات الله الكبرى الجنة والنار والبيت المعمور وسدرة المنتهى والكوثر, رأى أشياء كثيرة في تلك الرحلة. وكان المعراج في أقرب الأقوال أنه قبل الهجرة بثلاث سنوات, وقيل غير ذلك, قيل كان غير ذلك في وقت آخر ولا يهم تحديد الوقت, المهم أن المعراج تم ووقع وحصل للنبي عليه الصلاة والسلام في العهد المكي, وسر به ليلا وعرج به ثم نزل في ليلة واحدة, وأخبر ذلك قريشا فأنكرت قريش وكذبته في قول هذا, ولذلك جاء في البخاري عن جابر في البخاري ومسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه, وقف في الحجر وهو شمال الكعبة ثم أظهر الله له بيت المقدس أمامه يخبرهم عن آياته أن فيه كذا من الأبواب وفيه كذا من الأبواب وكذا من النوافذ وكذا من الأعمدة وفيه وفيه, يخبرهم عن علاماته, أظهره الله تعالى, أظهر له المعراج, أظهر له المسجد الأقصى وجعل يخبرهم عن علاماته وآياته. قالوا عرج بشخصه في اليقظة, الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد ولم يكن مناما ولم يكن بالروح فقط, إلا لو كان مناما لما أنكر أحد, ولو كان بالروح أيضا لما أنكر أحد, بل كان بالروح والجسد. والدليل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده, سبحان الذي أسرى بعبده, وقوله بعبده يشمل الروح والجسد, يشمل الروح والجسد لا يشمل الروح دون الجسد, إنما المراد بالروح والجسد. إذن هذا هو الصحيح والصواب, وهذا هو الإعجاز, وهذا هو الإكرام, أن يأخذ الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بشخصه بروحه بجسده, ولو كان بالروح لما كان في ذلك شيء مستغرب, ولو كان مناما لما أنكر واحد. إذن المعجزة أن يعرج به بشخصه بروحه وبجسده في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من علا, بعد السماوات رأى البيت المعمور صلي فيه كل سبعين ألف ملك, ورأى سدرة المنتهى في أصل أربعة أنهار, نهران ظاهران ونهران باطنان, قال أما الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان في الجنة, في بعض الروايات الباطنان النيل والفرات أو الظاهران النيل والفرات عنصرهما, وهذا يدل على أن منبع النيل هو في سدرة المنتهى والفرات ينبعان من هنالك, والله أعلم بكيفية وصول هذا الماء إلى منابعه الظاهرية في الأرض, ولكن هذا مصدر عنصر هذين النيلين هذين النهرين من سدرة المنتهى, يعني يخرج من هذه السدرة أربعة أنهار, نهران ظاهران وهما النيل والفرات ونهران باطنان. إذن هنالك أو إمداد مياه النيل والفرات من سدرة المنتهى لا من منابع معروفة في فيكتوريا أو بحيرة تانا أو غيره, هذه فيما يظهر للناس فيما يبدو لهم, لكن الواقع أنها تنبع من هنالك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ورأى ما شاء الله أن يرى في تلك الرحلة, ملائكة ورأى جبريل وميكائيل ورأى ملك الموت ورأى الآيات الكبرى الدالة على قدرة الله وعظمة الله, فكان في ذلك من تسلية النبي صلى الله عليه وسلم ومن تثبيت فؤاده الشيء العظيم, كان هذا المعراج تثبيتا وتسلية وتقوية لفؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأوحى الله إليه ما أوحى، فرض عليه الصلاة في تلك الرحلة كما هو معلوم 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلوات، والخمس بأجر 50 صلاة، فالمسلمون يصلون 5 صلوات ولهم في كل صلاة 10 صلوات، 50 صلاة، أو لهم 5 صلوات بأجر 50 صلاة. قال هي 50 وهي 50، أي 50 في التكليف و50 في الأجر والثواب، هي 50 وهي 50. وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، وصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. مما ذكر في المعراج أو مما يرى ذكره سؤال معروف أو المشهور: هل رأى ربه في تلك الليلة؟ الصواب أنه لم ير ربه بعين رأسه في ليلة المعراج، لم يره بعينه، وقد سأله جابر وسأله أبو ذر كما عند مسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، أو قال: رأيت نورا، رأيت نورا. ولذلك لم ير ربه بعين رأسه، إنما رأى الحجاب الذي بينه وبين ربه، فالحديث حجابه النور، لم ير ربه بعين رأسه، إنما راه بفؤاده، وقال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، رآه بفؤاده، كما قال ابن عباس: رآه بفؤاده. والرؤية القلبية هي غير الرؤية البصرية، رؤية القلب تختلف عن رؤية البصر العينية، رآه بفؤاده، ولهذا قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وأما قوله: ولقد رآه نزلة أخرى، فمراد به جبريل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته مرتين: المرة الأولى في مكة في أجياد، رآه في مكة وقد سد فوق السماء له 600 جناح، 600 جناح لجبريل عليه السلام، وقد سد أفق السماء، ولقد رآه بالأفق المبين. والمرة الثانية رآه في المعراج: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. المراد بمرأة هنا جبريل عليه السلام، رآه ويرى جبريل عليه السلام، رآه نازلا نزلة أخرى، وكان ذلك ليلة المعراج. إذن المعراج حق كما قال مؤلفنا رحمه الله، وقد أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا هناك إسراء ومعراج. الإسراء كان من مكة إلى بيت مقدس، والمعراج من بيت مقدس إلى السماوات العلى، ورأى في تلك الرحلة ما رأى من آيات الكبرى. ولذا قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لم نام التعليل، أي لنريه، من أجل أن نريه من آياتنا. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة الأولى. تقدم معنا أن الصلاة على رسول الله من قبل الله تعالى هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. قال رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرم الله به، أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. ذكر الحوض، والحوض يكون في القيامة في أرض الموقف، ويتقدم ذكره في دروس سلم الوصول وفي الواسطية، أن الحوض يكون في أرض المحشر، وأن هذا الحوض طوله شهر وعرضه شهر، وأنيثه كنجوم السماء كثرة وبريقا ولمعانا، وأن الأمة ترد على هذا الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من شرب من هذا الحوض شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأن ماء الحوض أطيب من المسك وأحلى من العسل وأبيض من الثلج وأبيض من اللبن. كل هذه صفات هذا الماء، وأن هذا الحوض يغذيه ميزابان من الكوثر، يشخب فيه ميزابان من الكوثر، والكوثر غير الحوض، لازم يقول حوض الكوثر، الحوض غير الكوثر، الحوض في العرصات في الموقف في أرض الموقف، والكوثر في الجنة، الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن أعطاك الكوثر. والحوض في عرصات القيامة، الحوض يكون في أرض الموقف، هذا الحوض هو غياث لأمة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عند الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا وإنهم ليتباهون أيهم أكثرهم واردا، وأرجو أني أكثرهم واردا، وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة وأرجو أني أكثرهم واردة. فأكبر أحواض وأعظمها حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في النصوص أن هناك رجالا يذادون ويبعدون ويطردون من قبل الملائكة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قيل عن هؤلاء المبعدين هم المنافقون، وقيل هم مرتدون الذين ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل هم أهل البدعة، قيل هم المبتدعة الذين ابتدعوا في الدين وأدخلوا فيه ما لم يأذن به الله تعالى. إذن الحوض مما يجب الإيمان به هو حق ثابت وموجود، وقد تواترت الأحاديث في ذلك، حديث ثوبان وأسماء، حديث الحارث بن وهب الخزاعي، وكثير من الصحابة رووا أحاديث الحوض حتى بلغ حد التواتر، عن نحو من 30 صحابيا رووا أحاديث الحوض، أكثر من 30 صحابيا رووا وحدثوا بأحاديث الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أراد أن يشرب من حوضه في الآخرة فلينهل من سنته صلى الله عليه وسلم في الدنيا. من أراد أن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة فلينهل وليرد سنته في الدنيا. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياث الأمة حق، حق ثابت وموجود. والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، كذلك الشفاعة حق. والشفاعة هي التوسط لغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، هي التوسط لغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، أو قيل هي التوسط للغير في الخير، التوسط للغير في الخير. وسمي الشفاعة لأن الشافع يضم طلبه إلى طلب المشفوع له، فيصبح طلبين بدلا من طلب واحد، يضم صوته وطلبه إلى صوت وطلب المشفوع فيه فيصبح شفعا، خلاف الوتر فالشفع اثنان والوتر واحد، لذا سميت الشفاعة بهذا الاسم، الشفع خلاف الوتر. والشفاعة لها شرطان كما تقدم، هي أن يأذن الله للشافع وأن يرضى عن المشفوع له. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله أن يشفع فيه أو أن يشفع فيهم من شاء من خلقه. والشفاعة لله جميعا يعطيها من يشاء من عباده. وأعظم الشفعاء هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول شافع وأول مشفع وأعظم الشافعين عليه الصلاة والسلام. له في القيامة شفاعات كثيرة، بعضها له خاصة وبعضها له ولغيره. فشفاعته الكبرى خاصة به في أهل موقف ليأتي الله تعالى لحساب، هذا المقام المحمود، يشفع في دخول أهل الجنة للجنة، هذه خاصة به. يشفع في عم أبي طالب فيرفع من قعر جهنم إلى أعلى جهنم، شفاعة خاصة به. ويشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النار فلا يدخلونها، وفي أقوام قد دخلوها فيخرجون منها، وفي أقوام في الجنة فترفع درجاته في الجنة. وهذه له ولغيره، له ولغيره من الشافعين من الأنبياء والمرسلين والملائكة والشهداء والصديقين والصالحين. وأصناف الشفعاء يوم القيامة هم أربعة أو خمسة، هم أولهم الأنبياء، الأنبياء وفيهم المرسلون، فيهم المرسلون في الأنبياء، ثانيا الملائكة، ثالثا الصديقون لأنهم أرفع درجة من الشهداء، ورابعا الصالحون من الصالحون، وخامسا الشهداء، وسادسا الأفراط أو الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ، يشفعون لآبائهم يشفعون لآبائهم. وهناك أعمال تشفع كتلاوة القرآن والصيام. القرآن يشفع يعني تلاوة القرآن تشفع لصاحب القرآن، وكذلك يشفع الصيام. قال عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يقرأ سورة البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير الصواف تحاجان عن صاحبهما. ولذلك من وفقه الله تعالى فليحفظ هاتين السورتين البقرة وآل عمران حتى تشفع لك يوم القيامة، لكي تشفع لك هاتان السورتان عند الله يوم القيامة، تقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران، فإن هاتين السورتين تأتيان كأنهما غمامتان أو سحابتان تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، ورد صاحبهما من قرأهما وحفظهما واجتهد أن يعمل بهما، بذل وسعه في أن يعمل بمدلول وبمعنى ومحتوى هاتين السورتين. ولذلك الوصية للشباب أن يحفظوا هاتين السورتين البقرة وآل عمران لأنهما تشفعان لصاحبهما. والحكمة من الشفاعة كما قالها العلم هي كرام الشافع وإظهار فضله والرحمة بالمشفوع له، كرام الشافع وإظهار فضله والرحمة بالمشفوع له. والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، كذلك الميثاق حق. والمراد بالميثاق وذلك العهد الذي أخذه الله تعالى على بني آدم، كما قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وقد جاء في هذا الميثاق حديث ابن عباس عند الحاكم والنسائي سند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة، إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة فاستخرج من صلبه كل ذرية ذراها، فاستخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنثرها بين يديه وكلمهم قبلا، فنثرها بين يديه وكلمهم قبلا ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. جاء أيضا مما يدل على هذا الميثاق حديث أنس في الصحيحين يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا لو كان لك ما في الأرض من شيء أكنت مفتديا به، فيقول نعم، فيقول الله تعالى قد أردت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. إذن الميثاق هو العهد الذي أخذه الله تعالى في عالم الذر. وقال آخرون من علماء المراد بالميثاق الفطرة، ما فطر الله تعالى به الخلق على إيمان به وتوحيده، ما فطر الله به الخلق على إيمان به وتوحيده والإقرار بربوبيته، ولا إشكال في أن هذا ثابت وهذا ثابت، الفطرة ثابتة وهذا الميثاق الذي أخذه الله تعالى في عالم الذر ثابت، كما جاء في حديث ابن عباس في سنن النسائي وعند الحاكم، وكما جاء أيضا في حديث أنس في الصحيحين. قالوا الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد، في ذلك العدد مكتوب عندك العدد ولكن عدد النسخة، لأن عدد هنا بدل من اسم الإشارة ذلك، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، أو يحتمل فلا يزداد في ذلك العدد فاعل يزداد، أي فلا يزداد العدد في ذلك، يحتمل هذا وذاك لا إشكال، فلا يزداد في ذلك العدد يعني في ذلك التقدير لا يزداد العدد، أو لا يزداد في ذلك العدد لا يزداد فيه الناس، ولا ينقصون منه. قال وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه وكل ميسر لما خلق له. الله تعالى علم بعلمه السابق كل شيء، إن الله بكل شيء عليم. علم عدد من يدخل الجنة، علمهم وعلم أعدادهم وعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم وتفاصيل أعمالهم، كل ذلك علمه الله تعالى في الأزل، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ذلك القدر غيب، الإيمان بالقدر من الإيمان بالغيب، لأن هذه كلها مسائل غيبية علمها الله تعالى في الأزل، ومع ذلك أقام الحجة على الناس، أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة وأبان المحجة وأظهر آيات كونية والآيات الشرعية، بلغ البلاغ المبين وأقام الحجة البالغة على العباد مع علمه السابق. والله تعالى يعلم أن فرعون سيكفر، لكن بعث إليه موسى عليه السلام في 9 آيات بينات ومعه الآيات البينات، ومع ذلك فرعون كفر، وأرسل محمد عليه الصلاة والسلام إلى قريش. ويعلم الله جل وعلا أن أبا جهل وأبا لهب سيكفران وسيحاربان الدعوة، سيحاربان الدعوة، ولكنه أقام عليهم الحجة بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن علم الله تعالى سابق الأشياء كلها، فيعلم من يدخل الجنة ومن يدخل النار، ومن يخلد في الجنة ومن يخلد في النار، ومن يدخل النار ثم يرجع ويدخل الجنة، كل ذلك علمه الله تعالى بعلمه الأزلي السابق. وتقدم معنا في دروس وسطية أن مراتب الإيمان بالقدر: إيمان بالعلم، أول مرتبة الإيمان بالعلم إن الله بكل شيء عليم، فعلمه شامل لما كان وما سيكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، الكل معلوم، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا، أفعال العباد كلها معلومة لله جل وعلا، كل أفعال العباد معلوم قبل أن يفعلوها، فعلمه سبحانه وتعالى سابق للعباد وسابق لأفعالهم، فلا يتجدد له علم لم يكن عنده من قبل. ولذلك من الضلال والكفر قول القدرية أو غلاتهم إن الأمر أنف، بمعنى أن الله لا يعلم بشيء إلا بعد أن يقع، فالله يعلم بشيء قبل وقوعه، يعلم أفعال العباد قبل أن تقع منهم. وأما قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فليس معناها لنعلم أي يتجدد لنا علم لم نكن نعلمه من قبل، وإنما المعنى إلا لنظهر علمنا السابق. فالله تعالى يعلم من يتبع ممن ينقلب على عقبيه، ولكن عندما يأتي امتحان يظهر علمه السابق. إذن معنى إلا لنعلم أي إلا لنظهر علمنا، فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، أي ليظهرن علم الله في الذين آمنوا في المنافقين، فعلمه حينئذ يظهر علم الله سبحانه وتعالى السابق الأشياء. إذن معنى لنعلم أي لنظهر علمنا، وليس معنى أن الله تعالى يتجدد له علم لم يكن عنده من قبل، بل الله تعالى يعلم من يتبع ومن ينقلب ومن آمن ومن نافق قبل أن يخلقهم. والمراد لنعلم أي لنظهر علمنا أو ليظهر علمنا في من آمن وفي من نافق، في من يتبع وفي من ينقلب على عقبه. فالله تعالى علم ما العباد فاعلون قبل أن يفعلوا الأفعال، كذلك فعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. العبد ميسر بمعنى أنه يسير على الأمر الذي قد خلق له اختيارا منه، ليس جبرا وقهرا وقسرا، إنما هو يمشي بنفسه إلى المصير الذي علمه الله تعالى منه قبل أن يخلقه. فمن كان من أهل السعادة فإنه سوف ييسر، يعني يمشي ويسير هذا السعيد في طريقه السعداء، والعكس من كان من أهل الشقاء فإنه سوف يمشي ويسير ويمضي في طريق الأشقياء بفعله هو. فإن الله تعالى أضاف الفعل إلى العبد وأضاف الجزاء مرتبا على ذلك الفعل، فقال فأما من أعطى واتقى. أعطى واتقى، من الذي أعطى واتقى؟ العبد. وصدق بالحسنى، من هو الذي صدق بالحسنى؟ العبد المؤمن. الجزاء فسنيسره ليسرى، هذا معنى كل مسلم ما خلق له. وأما من بخل، أي العبد، واستغنى، بخل واستغنى، بخل هنا تشمل ترك المأمور، بخل لم يفعل المأمورات، بخل بنفسه أن يقوم بالمأمورات وليس محصورة في الشح بالمال بل بكل مأمورات، بخل واستغنى، إذن لم يقم بالواجبات والمأمورات واستغنى، ادعى أنه غني عن ربه، وكذب بالحسنى، كذب بالحسنى، كذب بلا إله إلا الله أو كذب بالجنة. الجزاء فسنيسره للعسرى، كل ميسر لما خلق له. إذن المعنى أن العبد هو الذي يتسبب في إسعاد نفسه أو إشقائها بعمله وبكسبه، بعمله وبكسبه. والله تعالى علم منه العمل قبل أن يوجده، علم منه عمله قبل أن يخلقه، وكل ميسر لما خلق له. إذا من كان من أهل السعادة فإنه سوف ييسر لعمل السعداء، ومن كان من أهل الشقاء فإنه سوف ييسر إلى عمل أهل الشقاء، كما ذكر الله تعالى في آية سورة الليل. وليس مع الآية أن العبد يجبر إجبارا على الإيمان أو على الكفر، فإن هذا لا يقول به عاقل، لا يقول عاقل أنه مجبور على الإيمان أو مجبور على الكفر، لا يقول أحد. كما أنه لم يجبر في أمور الدنيا على أكثر الأمور، كذلك لم يجبر في أمور الآخرة، ليس مجبورا على الكفر وليس مجبورا على الإيمان، بل من آمن آمن باختياره ومن كفر كفر باختياره. قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال تعالى ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذه مسألة واضحة وقد تكلمنا عن ذلك أكثر من مرة، أن العبد له اختيار وله مشيئة، ولا يمكن هذا عاقل، لا يمكن هذا عاقل، لكن هذا الاختيار والمشيئة لا يكون خارجا عن مشيئة الله الكونية، ليس بخارج عن مشيئة الله وقضائه وقدره، وهذا المعنى. ولذلك القدر كما سيأتي هو سر الله تعالى في خلقه، سر الله تعالى في خلقه. قال والأعمال بالخواتيم، كما قال عليه الصلاة والسلام الأعمال بخواتيمها، في قصة الرجل الذي قاتل في سبيل الله ومع رسول الله، ولكنه انتحر لما كثرت عليه جراحاته، فقال عليه الصلاة والسلام الأعمال بخواتيمها، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو الناس فهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو الناس فهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها، فالأعمال بالخواتيم. ولذلك كان السلف أخوف ما يخافون على الخواتيم، لأن الإنسان لا يعلم متى يموت ومتى ينتقل، ولا يعرف كيف يموت، كل هذا من الغيب الذي أخفاه الله عن عباده رحمة بهم وابتلاء وامتحانا لهم، فلا يعلم العبد متى ولا أين ولا كيف يموت، لا يعلم زمان ولا مكان ولا كيفية انتقال من هذه الدار، ابتلاء وامتحان ورحمة بالإنسان، رحمة به حتى لا يصاب بالجزع والهلع، ولكي لا تضيع فتنة الابتلاء والامتحان. فالأعمال بالخواتيم، يستفاد من ذلك أن الإنسان يسعى إلى أن يحافظ على العمل الصالح وأن يبتعد عن العمل السيء حتى لا تأتي خاتمته وهو على عمل سيء. لذلك حديث ابن مسعود المشهور في إن أحدكم لا يعمل عمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فالحديث فيه تحفيز وتحذير، ترغيب وترهيب، ترغيب لمن كان يعمل بعمل الجنة أن يواصل ولا ينقطع حتى لا ينقطع فيعمل أهل النار، وفي كذلك حث على ترك عمل أهل النار لكي يصادفه الموت وقد عمل بعمل أهل الجنة. يعني من كان يعمل عمل أهل النار فإنه يتوقف ويعمل بعمل الجنة، فإنه ربما صادفه الموت وقد عمل عمل أهل الجنة فيقلع، ومن عمل عمل أهل الجنة فإنه يواصل ولا يتوقف ولا يتحول إلى عمل أهل النار، فإنه ربما صادفه الموت وهو قد عمل أو هو عامل ومشغول بعمل أهل النار. إذن فيه تحذير وفيه حث على المواصلة في عمل أهل خير وعمل أهل الجنة. والأعمال بإخواتي ما، والسعيد من سعد بقضاء الله، السعيد من سعد بقضاء الله أي من كان في قضاء الله الكوني سعيدا بعد اتباعه للقضاء الشرعي، وليس المعنى أنه مجبور على أن يكون سعيدا أو مجبور أن يكون شقيا، لا، هو من سعد بقضاء الله الكوني بعد اتباعه للقضاء الشرعي بعدما اتبع القضاء الشرعي، لأن القضاء قضاء كوني وشرعي، وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه، هذا قضاء شرعي، هناك قضاء كوني. فالسعيد من سعد بقضاء الله الكوني بعد اتباعه للقضاء الشرعي، والشقي من شقي بقضاء الله الكوني بعد مخالفته للقضاء الشرعي، بعدما خالف القضاء الشرعي. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونواصل إن شاء الله تعالى قبل صلاة العصر، نأخذ يعني يمكن ربع ساعة ثم نواصل بإذن الله تعالى في بقية هذه المباحث، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.